السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث عمر رضي الله عنه الصيام في حديث عمر رضي الله عنه الذي مر معنا حينما نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، كما سبق البحث في ذلك، وأن فيه دليل على عدم اشتراط الصوم للاعتكاف كما تقدم، ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام اعتكف فاعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصوم، ولو كان الاعتكاف شرعا لكان الاعتكاف في الليل لا يصح. وجاء في رواية عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال اعتكف وصم، اعتكف وصم، وهذه الرواية لا تصح من رواية عبد الله بن بديل الخزاعي، فلأجل التنبيه عليها وبيان ضعفها، لأجل بيان ضعفها وحتى لا تعارض بها ما سبق من الأدلة. قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة الراشد أحد العشرة المبشرين بالجنة ومناقبه وفضائله كثيرة رضي الله عنه، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا محمد، فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الجلوس معه والحرص على الاستفادة مما يتكلم به عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يسألون رضي الله عنهم إجلالا إخبارا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون أن ما ينزل عليه من الوحي فإنه يبلغه، وأن الواجب يبلغه عليه الصلاة والسلام، فلا يتكلفون شيئا لم يقع، إنما يسألون عما يعرض لهم رضي الله عنهم، ولهذا يفرحون بالسائل الغريب، بالسائل الغريب الذي يأتي من خارج المدينة، كما في حديث أنس في صحيح مسلم جاء رجل فقال يا محمد، وهذا في حديث جبرائيل الطويل المتقدم الإشارة إليه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند مسلم من حديث عمر، وناداه يا محمد فقال يا محمد ما الإسلام، قال يا محمد ما، وهذا مبالغة منه في عدم إظهار نفسه، وناداه بالخطاب الذي يخاطبه به من يقدم من خارج المدينة ممن كان لتوه أسلم حتى يتم الأمر ويبين لهم ما هم محتاجون إليه، ولهذا سأل عن هذه المسائل ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما تقدم أنهما الركنان العظيمان للإسلام، وأن تقيم الصلاة، وإقامتها يشمل أداءها في أوقاتها ويشمل أداء ما يجب فيها من الركوع والسجود والقيام وكذلك سائر الواجبات فيها، والمستحبات، ولهذا الصلاة يؤمر بإقامتها، يقال أقيموا الصلاة، والإقامة أمر زائد على مجرد حصولها ووجودها. وتؤتي الزكاة المفروضة التي جاءت أنصباؤها ومقادرها، وهي ركن، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وجاء في اللفظ الآخر ذكر الصيام، وعين كما تقدم الإشارة إليه المصنف وهو في الصحيحين عن عمر ومسلم عن هريرة، والمصنف اختار هذه الرواية لزيادة وتعتمر. هذا وجه الشاهد أو وجه ارتباط الحديث بالترجمة، قوله وتعتمر تحج البيت، هذا واضح، لكن المصنف رحمه الله لم يقصد هذه اللفظة، لأن وتحج البيت هذا متواتر بل مقطوع به في قوله سبحانه وتعالى ولله الناس حج البيت، إنما اختار هذه الرواية عند الدارقطني وانتقاها من حديث عمر. وهذه الزيادة عند الدارقطني وابن خزيمة وفيه وتعتمر، وأن العمرة واجبة لأنه سأل عن الإسلام وذكرها مقرونة مع أركان الإسلام، يدلاله واضح على وجوب العمرة كما تقدم في الأدلة، وكما تقدم أيضا في حديث عائشة عليه أن الجهاد لا قتال فيه، وأن هذا الحديث حديث صحيح، أن هذا الحديث حديث صحيح، وأن الراوي محمد بن فضيل رجل الضب ثقة وزاد زيادة لا غرابة فيها ولم يخالف. ثم أيضا جاء حديث جيد رواه النسائي في الكبرى والصورة من حديث هريرة، حديث آخر من طريق آخر من غير طريق محمد بن فضيل عن ابن أبي عمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، بيّن أن جهادهما الحج والعمرة، وهذا شاهد بيّن أن ذكر العمرة محفوظ من حديث عائشة كما جاء في حديث أبي هريرة من هذا الطريق. والمحذور أن يكون الراوي يعني لو كان فيه ضعف أن يكون وهم وغلط، فإذا جاء من طريق آخر دل على أنه حذف، هذا لو كان الراوي ليس بذاك المبرز للعدالة، فكيف إذا كان الراوي ثقة متقنا فإن روايته مقبولة على الأصل والقاعدة، على الأصل والقاعدة، وإذا جاء شاهد قوي وجه قبولها، وهذا واضح وبين لقول أحمد والشافعي في وجوب العمرة. أما ما جاء من الأخبار الأخرى التي جاءت الحج والعمرة فريضة أو الحج والعمرة التطوع أحاديث متقابلة فكلها ضعيفة، فجاء عند الترمذي حديث جابر الحج فريضة والعمرة تطوع، هذا حديث لا يصح من الحج أن يرقاه ضعيف، وجاء أيضا من حديث جابر مقابله عند ابن عدي أنه قال الحج والعمرة فريضتان، الحج والعمرة فريضتان، وهذا حديث أيضا ضعيف جدا أيضا. ثم أيضا جاء عن جابر ما يخالفه، ما يعني أو جاء عن جابر موقوفا عليه، جاء عن جابر موقوفا عليه، فالمقصود أن الأخبار المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ما جاء بصراحة الفرض أو الوجوب أو عدم وجوب العمرة هذه حديث ضعيفة، إنما هذه الأخبار التي سبقت الإشارة إليها من حديث أبي رزين ومن حديث عائشة ومن حديث عمر، وحديث رابع حديث الصبي بن معبد، أربعة أخبار جيدة وأسانيدها قوية، وتقدم تقرير حديث الصبي بن معبد في قول عمر رضي الله عنه صبت السنة، ولو كان حديثا واحدا لكان ظاهرا ومتوجها في وجوبها، فكيف إذا اجتمعت مع تقارير أخرى أو مع تقريرات أخرى في وجوبها لكنها عاضدة لهذه الأدلة، وإلا فالعمدة على هذه الأدلة الظاهرة في وجوبها. في حديث آخر والدارقطني غيره من حديث عمرو بن حزم أنه عليه الصلاة والسلام قال الحج العمرة الحج الأصغر، العمرة الحج الأصغر، والحديث هذا فيه ضعف ولو ثبت يشهد لقول من قال إن قوله سبحانه وتعالى ولله الناس حج البيت أنه يدخل فيه العمرة، لأنها جاءت الحديث سماها حجا أصغر. فوجوب العمرة لهذه الأدلة كما تقدم وهو الأظهر لعموم المكلفين، إلا أن الخلاف في أهل مكة هل يجب عليهم أو لا يجب عليهم، هذا محل بحث عند أهل العلم. قال وأن تقيم الصلاة، نعم، وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن الغسل من الجنابة واجب على المكلف إذ لا يعني حينما يريد أن يعمل عملا تشترط له الطهارة أو يدخل عليه وقت الصلاة يجب عليه أن يغتسل لصلاة الفرض، وتتم الوضوء. إتمام الوضوء المراد الإتمام الواجب، إتمام الواجب وهو أن تغسل كل عضو غسلة كاملة، غسلا كاملا للعضو. وهناك إتمام مستحب وهو التكرار في أعضاء الوضوء ثلاثة في جميعها إلا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة ذهابا وإيابا، مسحة حينما تضع يدك على ناصيتك فتردها إلى آخر مؤخرة الرأس، ثم السنة أن ترجع مرة أخرى إلى الناصية، وتصوم رمضان وركن من أركان الإسلام. وذكر باقي الحديث يعني في ذكر الإيمان والإحسان، والمصنف قصد هذا اللفظ ولهذا ذكر ما يتعلق بالإسلام، وأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وما دام هذا من الدين فإنه يكون مشروعا، يكون مشروعا. ودل الخبر على خصوص وجوب العمرة مع ما تقدم الأخبار. رواه الدارقطني وهو علي بن عمر، علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقطني رحمه الله، تقدم مرارا هذا، وأنه توفي سنة 85 و300 رحمه الله، 85 و300، حافظ كبير نسبة إلى دار القطن ببغداد، دار قطني، دار القطن ببغداد، هذه دار محلة لا أدري هل هي معروفة الآن، والمقصود أنها بمحلة ببغداد أو مكان بغداد يسمى دار القطن فنسب إليها رحمه الله. وهذا الإمام إمام حافظ كبير، حافظ كبير رحمه الله، وأشير يعني إلى شيء مما ذكروا عنه، وهذا أيضا بناء على رغبة بعض إخواننا، بعض إخواننا جزاهم الله خيرا يعني أشار يقول إن أمكن أن يحصل في الدرس بعض الإشارات والقصص التي قد تنشط أحيانا، لأنه ربما مع طول الشرح يضعف الإنسان ويكسل، فقالوا لو أنه يشار إلى بعض القصص أو بعض المواقف مما يعرض في الدرس من تراجم بعض الأئمة، فقل هذا طيب في الحقيقة وحسن، ويعيننا ويحفزنا على الاقتداء والاقتفاء بآثارهم رحمة الله عليهم. قل الإمام الدارقطني رحمه الله هذا الإمام الحافظ من عجائب الدنيا رحمه الله، ذكاء وحفظا وفقها رحمه الله، إمام حافظ كبير، حتى إن العلماء يتعجبون من قوة حفظه مع ذكائه العظيم وفقه العظيم رحمه الله. وذكروا غرائب وعجائب، يعني حينما ترى سير السلف وتقرأها تستحضر قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حيث نقل هؤلاء الأئمة وضبطوا السنة وضبطوا العلوم بحفظ عظيم. وإما ذكر عن هذا الإمام رحمه الله أنه كان يحضر عند أحد مشائخه وكان شابا واسمه إسماعيل الصفار أحد الحفاظ، فكان يحضر مجلسه، وكان رحمه الله يحضر عنده ويحضر عند غيره، فإذا جلس في مجلس إسماعيل الصفار وهو يملي الأخبار حدثنا فلان، ومعلوم أن الأسانيد في عهد الدارقطني فيها طول، فيها طول وهي أسانيد كثيرة وطرق، مختلفة ومخارج متعددة بألفاظ مختلفة وأحاديث في مواضيع وأحكام كثيرة، فكان يملي الأخبار. وكان شاباً الدارقطني في أول أمره، لم يكن معروفاً لزملائه، فكان يكتب أحاديث غير التي يملي شيخ إسماعيل الصفار، حديث أخرى من شيخ حضر مجلسه قبل ذلك، يريد أن يستغل الوقت حتى يكفي، لأنه في النهار رحمة الله عليهم يبتدئون السماع قبل صلاة الفجر، ويتواصل سماعه من شيخ إلى شيخ، حتى إن أحدهم لا يصل إلا مع العتمة إلى بيته من قبل الفجر، يمشي يحضر مجالس العلم، وربما أحيانا يملون يحضرون بعض المجالس قبل صلاة وقت السحر، فينتقل من شيخ إلى شيخ، وحتى إن كثيرا منهم لا يجد وقتا ليتناول طعاما أبدا، ربما في طريقه يتناول شيئا يسيرا يمضغه، وربما مع لذة والأنس بالعلم ولذته لا يجد ألم الجوع، حتى قال بعضهم لن تجد لذة العلم حتى تنسى ألم الجوع، لا تجد لذة العلم حتى تنسى ألم الجوع، فمن شدة الأنس واللذة بالعلم لا يجدون الجوع. ومعلوم أن الإنسان إذا انشغل بشيء وأقبل عليه فإنه لا يلتفت إلى غيره، وهذا واقع، لو حصل إنسان أمر يهوله ويزعجه وكان قد طلب طعاما أو شرابا قد ينسى هذا الطعام والشراب فينصرف إلى هذا الأمر حتى يفرغ منه ولا يجد ما كان يجده قبل ذلك. السلام الله عليهم لهم مواقف عظيمة، لكن يختلف منهم من أنسه بالعلم ولذة العلم مع العبادة، ومنهم من يكون أضعف فتكون لذته بالعبادة وليس بالعلم، لكن هؤلاء العلماء يجمعون بين الأمرين. فأقول إنه كان وأمثاله رحمه الله يمشون من درس إلى درس ومن حلقة إلى حلقة، فإذا وصل ورجع إلى داره فإنه يكون منهكا ولا يريد ربما أن يكتب، لأنه لو كتب واصل الكتابة، وكتابة كثيرة قد يمضي عليه الليل، وربما يكون له وكثير منهم حظ من الليل من آخر الليل، وهو يذهب في طلب العلم قبل صلاة الفجر فيرتاح وينام ويخلص من النوم لأجل أن ينشط في طلب العلم، فلهذا يستغلون وقت جلوسهم أحيانا أي فرصة لأجل أن يكتب ما حفظ ما سمع. الدارقطني رحمه الله كان يسمع العلم في أحد المجالس ويحضر عند مجلس آخر، ولا شك أنه حينما تكثر الأخبار في يوم واحد يسمعون ربما آلاف من الأخبار، في اليوم الواحد قد يسمع المئات وربما تفوق المئات من الأخبار، لأنه يوم متواصل بأساليب، ومعلوم إنسان مهما كان لا بد أن يحصل لما يحصل مهما كان. فكان عند إسماعيل الصفار ورحمه الله إذا حضر يكتب أحاديث بأساليب غير ما يسمع، فلحظه بعض زملائه وهو يكتب أحاديث غير التي يملي إسماعيل الصفار، مشغول عينه في ورقته التي تكتب عليها والشيخ يحدث بأسانيد، فلما طال ذلك وفرغ قال له حط زملائه لا يصح لك سماع، أنت لا يصح لك سماع، سماعك لا يصح، تكتب غير ما تسمع من الشيخ. قال طريقتي في السماع ليست كطريقتك. فلما جادله قال اعرض علي ما أم اعرض علي ما سمعت من الشيخ. هذا الطالب الذي كان ملتفت إلى الشيخ ويسمع منه يقول الدارقطني، فلما عرض عليه قال قد أخطأت، لم يقل الشيخ هكذا، يقول الدارقطني له في اسم شيخ. ثم حديث آخر، فأشكل عليه، فرجعوا إلى الشيخ إلى شيخهم وإلى أصول وسألوه، فوجدوا الأمر كما قال الدارقطني رحمه الله، وأنه كان يكتب غير ما يسمع، ومع ذلك يصحح لمن يكتب ما يسمع. وهذا لا شك أمر يقف الإنسان أمامه يعني بالإكبار والإعظام، ويعجب لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من قوة. ولهذا يقول الدارقطني، يقول الذهبي رحمه الله: إن كان أملى العلل من حفظه، كما قال بعض الحفاظ الذين نقلوا عنه كتاب العلل، كتاب عظيم من أوسع كتب العلل، تقرأ الصفحة الواحدة أحيانا فيها أكثر من 30 اسم منسوب إلى جدة أو غير منسوب، صفحة الواحدة، ويقال إنه أملاه من حفظه، ليس مجرد بس أسماء، لا، فلان عن فلان إلى فلان، وفلان عن فلان إلى فلان، بأسانيد وطرق. فإن كان أملى الحفظ فيقضى له بأنه أحفظ أهل الدنيا رحمه الله، مع أنه هنالك حفاظ كبار لهم من الوصف من هذا وأعظم، كالإمام البخاري، وله قصص معروفة لا يمكن بسطها الآن لكثرتها عن هؤلاء الأئمة، لكن لأن الكلام في عند دارقطني فهو كما سبق رحمه الله، مع ما عنده من حس أدب وظرف وحسن فقه رحمه الله. ومرة يذكرون عنه أنه كان يصلي فكان القارئ يقرأ في أحاديث ممن يعني يلوذ به من أصحابه وطلابه، وكان قد قام يصلي رحمه الله، فمر رجل بالإسناد فاسمه نسير بن ذعلوق، نسير بن ذعلوق أحد الرواة رواه المالي، الراوي لا بأس به، فقال القارئ بسير بن ذعلوق بالباء كما يقال الباء من أسفل الموحدة المنقوطة من أسفل، بسير بن ذعلوق أخطأ، فقال الدارقطني سبحان الله، ينبهه في الصلاة، علم القارئ أن أخطأ، عاد وقال يسير بن ذعلوق يسير، فقال سبحان الله، فقال بشير، ظن أن تصحيح أكثر، فقال الدارقطني رحمه الله نون والقلم، ايش معناها يعني نون، يعني أن أوله نون، فعاد رجع القارئ فقال نسير بن ذعلوق نسير بن ذعلوق، وكان يستعملها كثيرا رحمه الله أيضا. ومرة قرأ القارئ في أحد الأسانيد والراوي معروف عمرو بن شعيب، فقال يعني كثير من يعني كما يقال الصحفيين لهم تصحيف كثير، أصحاب الصحف فعمدته على الكتابة وما يرى، وربما يكون فيه نقد خاصة الكتابة الأولى، ربما أحيانا يكون الحبل لا يلبس فتعلق نقطة أو تسقط أو نقطتان أو أكثر. فقال عمرو بن سعيد، هو عمرو بن شعيب، فقال الدارقطني قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أنتك من يا شعيب، فعاد قال فقال عمرو بن شعيب. فله رحمه الله ولغيره من الأئمة قصص في هذا، أو لعلها أيضا نذكر شيء من هذا في تضعيف في الدرس إن شاء الله. قال رحمه هذا إسناد ثابت صحيح، وكما قال إسناد الدارقطني إسناد صحيح، وهذا الحديث شاهد في الباب. ورواه أبو بكر الجوزقي في كتاب المخرج على الصحيحين. أبو بكر الجوزقي هو محمد بن عبد الله الجوزقي أبو بكر، وجوزق يقولون من قرى نيسابور، توفي رحمه الله بعد الدارقطني بثلاث سنوات. كم تكون سنة وفاته؟ 388. نعم أحسنت، 388. لأن الدارقطني في كم الدارقطني؟ 385، وهذا توفي سنة 388 رحمة الله عليه، 388. فهذا حافظ كبير له كتاب مخرج، هو مخرج على الصحيحين، ينظر كلمة هو الجوزقي مخرج على صحيح مسلم، وهل له تخريج على الصحيحين؟ يقول مصنف على الصحيحين، كل مراد أحد الصحيحين أو له تخريج على الصحيحين، وهذه الرواية التخريج على صحيح مسلم. هذه كتب يسمونها التخريج والمستخرجات. المستخرجات، اسمعنا المستخرج، إذا قيل هذا مستخرج، المستخرج ما هو المستخرج؟ من يعرف المستخرج؟ نعم ارفع الصوت. يسوق أحاديث بأسانيد، بأسانيده الخاصة، نعم، على كتاب معين مثلا كالبخاري أو مسلم، نعم، بشرط ماذا؟ ألا يلتقي مع نفس المخرج له. المخرج والتخريج يعني أن يأتي أحد العلماء إلى كتاب كالبخاري أو مسلم فيستخرج أحاديث المسلم، يخرجها بأسانيده هو، بشرط ألا يمر، ها؟ نعم، بشرط ألا يمر بصاحب الكتاب المخرج كمسلم البخاري، يعني من شيخ البخاري علي بن المديني فما فوقه، أو زهير بن حرب فما فوقه، وما أشبهه، يعني بشرط أن يكون فوق المخرج له، ولو إلى الصحابي، ما دام أن التقى، لو أنه خرج بإسناده مثل هذا الحديث، يعني يروي هذا الحديث، حديث عن عمر رضي الله عنه، ويروي بإسناده هذا الحديث الذي رواه مسلم عن عمر، فيقول حدثنا فلان عن فلان، إلى أن يلتقي مع شيخ مسلم، شيخ مسلم أو شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه أو إلى التابعي أو إلى الصحابي، يعني إذا خرج حديث عمر مثلا عن غير عمر فلا يكون مستخرجا، لا بد أن يكون عن نفس الصحابي. هذا هو التخريج، هذا هو التخريج. المستخرجات لها فوائد عظيمة. لماذا العلماء يعتبرون المستخرج؟ لأن فوائد عظيمة. من فوائد المستخرجات مثل هذه الزيادة، الحديث هذا صحيح مسلم، لكن هل صحيح مسلم في ذكر العمرة أو ليس موجودة في مسلم؟ ذكر العمرة ليس في مسلم، إذن لماذا اختار هذه الزيادة الدارقطني؟ وأيضا ولماذا ذكر تخريج أبي بكر الجوزقي؟ لأن أبا بكر الجوزقي ذكر هذه الزيادة، المخرج أصلها عند مسلم في حديثه، فهذه من فوائد المستخرجات، ذكر زيادات في الأخبار ليست في الأصل. الأمر الثاني، المستخرجات لها فوائد أخرى، منها أن يقع التصريح من المدلس، قد يكون الحديث من طريق مدلس فيخرجه المستخرج أو يذكر المستخرج بالتصريح بالتحديث، أو قد يكون من رواية إنسان مخلط، ومعلوم أن الصحيحين يروون عن، ربما يكون شيء مختلط لكن عن روايته قبل تخليطه، وإن روي عن إنسان مختلط ولم يدرى فيكون الحديث أيضا عنده من طريق آخر، فيأتينا مثلا هذا المخرج ويروي الحديث عن تلميذ روى عنه قبل الاختلاط، فنقول أمنا تخليطه، أو أن يكون مثلا البخاري قال حدثنا محمد، ما ندري من محمد هذا، فيأتي المستخرج من غير طريق البخاري فيقول حدثنا محمد بن سلام، يبين ماذا؟ المهمل ولا المبهم؟ ها؟ المهمل، لا المهمل، هذا مهمل ولا مبهم؟ مهمل. المهمل يعني أهمل اسمه من قيد، حدثنا من محمد هذا؟ أهمل، محمد بن سلام، محمد بن يحيى، وهكذا، ها؟ يعني هذا سعيد المنصور إذا رقني سعيد مثلا، لكن المقصود يعني سأل أسماء أخرى من الرواة الذين يأتون في الأسانيد، خاصة ب في مشايخ أصحاب الصحيح وغيره. أيضا تكون فوائد المستخرجات في المبهم. شو المبهم؟ حدثنا رجل، حدثنا رجل. لأن المستخرجات قد تكون أحيانا على غير الصحيح، بعضهم له مستخرجات على سنن أبي داود وعلى ابن خزيمة وأمثاله، بيان هذا المبهم. وهكذا أيضا من فوائد المستخرجات تقوية الحديث لأنه جاء من طريق آخر. طيب المستخرج هل له حكم الصحيح أو ليس له حكم الصحيح؟ نعم، ليس له حكم الصحيح. ها؟ لو كان الرجال على نفس درجة شرط صاحب الصحيح والله لن يكون لكن عم مستخرج عموما مستخرج يعني احنا يعني لو قال اخرجه الان عندنا اخرجه ابن الجوزة وكر الجوزة او ابو نعيم او الاسماعيلي نعم ما كيف لكن قصدي الحكم قصدي حكمنا الان على المستخرج الان هل نقول ان حكم الصحيح لانه استخرج على الصحيح نعم التقى مع الصحابي هو قد يصل الى الصحابي نعم إيه؟ رجال لا بد من البحث عنهم اذن لا يكون حكم الصحيح وهذا خلاف لابن الصلاح وابن الصلاح رحمه الله في مقدمته قال ان المستخرج له حكم الصحيح وقد رد عليه الحافظ ابن حجر نكت وبين أن هذا ليس بصحيح لأن بين المستخرج وبين الرجال وسند الصحيح رجال فينظر فيه فإن كان هؤلاء الرجال بعضهم من رجال الصحيح وبعضهم ممن بحث عنهم فتبين أنهم ثقات والسند متصل فنحكم عليه بأنه الصحيح لكن لا نقول على شرط الصحيح لا نقول على شرط الصحيح فالمستخرجات في هذا التفصيل أيضا من الأحكام المتعلقة بالمستخرج أنه لا يجوز اصطلاحا أن تنقل حديث من المستخرج فتقول على مستخرج البخاري رواه البخاري على مستخرج مسلم رواه مسلم قلنا لماذا تقول قلت الحديث رواه صاحب المستخرج عن عمر ومسلم رواه عن عمر وهو نفس حديث عمر ما الفرق أقول رواه عمر رواه مسلم نقول لا المستخرج فيه زيادات لكن إن كان الحديث المستخرج كان الحديث المستخرج هو نفس لفظ مسلم لا بأس أن تقول رواه مسلم هو نفس لفظ البخاري لا بأس أن تقول رواه البخاري لأن في الحقيقة ليس هنالك فائدة في اللفظ من جهة المستخرج إنما فيه فائدة من جهة السند وهذا لا يضر يعني حينما تقول رواه مسلم لا يحصل وهم ولا خطأ يعني لو رجعنا إلى مسلم وجدنا لفظ المستخرج هو نفس لفظ مسلم لفظ المستخرج هو نفس لفظ البخاري لكن لا تقول إسناده صحيح رواه أبو نعيم المستخرجة أو الإسماعيلي المستخرجة وإسناده صحيح لأن قد يكون في إسناد أبي نعيم أو إسناد الإسماعيلي أو الجوزقي ونحوهم من أصحاب المستخرجات أو أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني من هو دون ذلك هؤلاء علم رحمة الله عليهم لهم همة وجلد حتى أنهم يستخرجون ويبحثون عن الطرق ويقطعون آلاف الأميال للبحث عن الأسانيد والرواة وهذا يدل على جلالة هذه الكتب خاصة الصحيحة يعني الصحيحين البخاري ومسلم يدل على جلالتهما وعلى عظمهما وتقررهما في نفوس أهل العلم ولهذا كثرت المستخرجات على هذين الكتابين وكان العلماء يرحلون رحلة عظيمة لأجل سماع البخاري، يرحل أحدهم من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق. هل هي رحلة بطائرة أو لا؟ الرحلة على ماذا؟ على الأقدام في الغالب، وغالبهم ربما لا يجد مركوبا، وقد تكون مع راحلة وقد تهلك راحلة في الطريق، يمشون آلاف الأميال. حتى إن أبا حاتم الرازي رحمه الله يقول في أول الطلب في رحلته الأولى: عددت في أول رحلتي ما مشيت فوجدتها 5000، يعني نعم لا ألف خمسة نعم ألف فرسخ، ألف فرسخ، ألف عددت ألف فرسخ فمللت. هذا في أول طلب، في أول رحلة الفرسخ أكثر من 65، يعني قارب 60 ولا شيء يصير أو 60 ونص، لأنك الفرسخ من 5000 متر و500 متر، 5000 متر و500 متر كسر الفرسخ، يعني 15000 فرسخ تقريبا 5000 متر، 5500 كيلو. هذا في أول رحلة الأولى، بعضها مجرد نقل من الكوفة إلى البصرة وإلى مكة في بعض الأحيان، ثم ترك لأجل طلب العلم. ومن الرحلات المذكورة المشهورة بإمام جليل، روايته رواية متقنة للصحيح، وهو أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي رحمه الله. هذا الإمام السجزي إمام كبير رحمه الله، وحافظ جليل، ولد عام 458 للهجرة، وتوفي عام 553، سنة 553، إن عمر كم سنة؟ من 458 إلى 553، كم؟ يعني 95 سنة تقريبا، 95 سنة على حسب ولادته، هل هو في أول عام وفاته في آخر العام؟ فهذا يعني ربما يتجاوز 96، يعني 95 سنة. السجزي، السجزي، نعم بالجيم. يقول أحد طلابه يوسف بن أحمد الشيرازي، وقال قد سمع به وكان قد كبر وقد اشتهرت روايته للصحيح، ورحل إليه يريد أن يدركه قبل أن يموت. كانوا يحرصون على الرحلة إلى هؤلاء الحفاظ خشية أن يموتوا، يسعون إليهم ويجتهدون، أول ما يصل يبادر إلى السماع، حتى إنه ربما لو عرض عليه طعام يرفض أن يتناول، يريد يقول أسمعني، يخشى أن يموت الشيخ قبل أن يأكل الطعام من حرصه. فيقول يوسف بن أحمد الشيرازي رحل إلى أبي الوقت رحمه الله، يقول فلما دخلت عليه وسلمت عليه وقبلته وأقبلت إليه وأثنيت عليه، جعل يبكي بكاء كثيرا حتى بكى بكاء طويلا وأبكى من حوله، وقال أبو الوقت رحمه الله: لو عرفتني حق معرفتي لما قدمت علي ولما سلمت علي، لكن اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. ثم قال يوسف بن أحمد الشيرازي: قد كتبت من حديثك بقلمي ولم أرضى حتى أسعى إليك بقدمي لأدرك بركة مجلسك وعلو سندك. ثم رحب به وأجله وأكرمه، فقدم له شيئا من الحلوى من باب الإكرام، وجاد بما وجد رحمه الله، فقال أريد أن أسمع، أريد أن أسمع، يعني لا حاجتي في السماع. فقال إذا دخل الطعام خرج الكلام، ولا تخف، فقد أسمعت كثيرا وقد مات أقراني وستدرك بإذن الله. يعني لا تخشى أن أموت إن شاء الله، سوف تدرك. هو يخشى أن يموت في هذا الوقت، هذه اللحظات، لأنه أدركه وقد يكون بلغ 90 أو جاوزها. قال ثم قال: قد سمعت البخاري من الداودي رحمه الله من بوشنج، رحل إليه في بوشنج ويقول: قد رحل بي أبي ولي 10 سنين، يعني قبل 85 سنة. هذا الكلام يتكلم بهذا الكلام وقد مضى له 85 عاما. ثم قال رحمه الله: يتذكر ما من الله عليه بالنعمة ويقص عليه رحلته طلبه للعلم وما لاقى من الشدة، ولكنه مع يقين وإخلاص، وكيف كان والده سعى به رحمه الله على قدميه هذه المسافات العظيمة إلى الإمام الداودي، يؤمل أن يدركه قبل أن يموت حتى يسمع ابنه، لأن نسخته كانت من أصح النسخ لصحيح البخاري في ذلك الوقت، وكان هو الإمام المشهور بالرواية. يقول: فسرت مع أبي على أقدامنا، فكان أبي يضع في يدي حجرين اليمنى واليسرى، وأنا أسير بالحجرين ويمشي أمامي، ثم يلتفت إلي، فإذا التفت إلي هبته فيقول: هل تعبت؟ فأقول: لا، هيبة له، ثم أمشي حتى يلتفت إلي، فإذا رآني قد أعييت أخذ حجرا من حجرين فرماه، فإذا رمى الحجر وجدت نشاطا وقوة معي الحجر الثاني، نشاط وقوة. قال: فأسير سيرا لم أسره قبل، ثم يلتفت إلي: هل تعبت؟ فأقول: لا، فإذا أعييت أخذ الحجر الثاني فرماه، فوجدت راحة ثم وجدت أنسا وقوة، فجعلت أسير سيرا عظيما، ثم أسير أسير ثم يلتفت، حتى نمر بالناس فيعرفون أبي فيقولون: يا شيخ عيسى نحملك ونحمل ابنك. قال: لا، إني أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب في الطريق إليه رحمه الله. قال: فيمشي ويمشي حتى إذا أعييت وكدت أدخل حملني على كتفيه ثم يسير بي، وهكذا حتى وصلنا إلى الداودي، فأدركت بحمد الله منه السماع، ورويت عنه الصحيح، وأسمعت أقراني، وألحقت الأحفاد بالأجداد، فأبشر. قال: فطابت نفسي فسمعت منه البخاري، ثم جلست معه ملازما له حتى مات رحمه الله عام 58 و500 للهجرة رحمة الله عليه. انظر إلى هذه الآداب العظيمة، وهذا يعني الفهم ومعرفة النفوس، كيف يؤدب هذا الأدب، وأن عند السلف عليهم من الآداب في التربية والجد والجلد أمور لم يصلها كثير من المربين اليوم، ومن يدعون معرفة كثير من أمور الأدب والتربية، لكن من كان من معين الشرع وأدب الشرع فهو الأدب وهو العلم. فانظر يا سياسة حينما يحمله الحجر ليس بالثقيل ولا بالخفيف، وهو له 10 سنوات ليسير حتى إذا تعب رماه، ثم عليك تجد النشاط، لأنه يدعو النفس إلى النشاط. لا شك حينما يتعب الإنسان أو يدرب نفسه على الشيء الثقيل يقوى على ما لم يقوى عليه قبل ذلك، ولو حمل نفسه ثقلا مباشرة ضعفت، لكن يحملها شيئا فشيئا فيدربه حتى تقوى. هذه التربية ترسخت في نفس هذا الصبي كيف حملها وعلمها لغيره. هكذا كان رحمه الله عليه في بذل النفس والنفيس والجد والاجتهاد في طلب العلم مع الإخلاص والصدق، فنالوا علما عظيما، وبارك الله لهم في أعمالهم وعن علمهم وعملهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم وأوقاتهم وأحوالهم كلها. فكان الواحد منهم يكتب في اليوم ويعلم ويدعو ويعمل أعمال الخير من الصلة والدعوة إلى الله والمعروف والنهي عن المنكر والشفاعات، أعمال عظيمة. وهناك سير للسلف الله عليهم، يعني قصص معروفة يمكن مراجعتها، لليث بن سعد رحمه الله الفهمي المصري رحمه الله له قصص في هذا من العجائب في النفع العام والإعانة والإغاثة ونشر العلم، وهي مبسوطة موجودة في كتب العلم في سير أعلام النبلاء وتهذيب الكمال، وكذلك بعض التراجم في البداية والنهاية وكثير من التواريخ تراجم الخاصة يعني المختصرة والمطولة موجودة كتب كثيرة، تاريخ بغداد وذيلة، كذلك تراجم العلماء في الطبقات التي تؤلف في المذاهب، في مذاهب الحنابلة وغيرهم من المالكية والشافعية والأحناف، نجد في تراجمهم من الآداب والقصص ما ينشط ويعين. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله قصص جميلة وعظيمة ونافع في هذا في ذيله على طبقات أبي يعلى رحمه الله. والعلماء يوصون بقراءة سير السلف وتاريخ السلف، وخاصة تاريخ الصحابة وسيرة الصحابة رضي الله عنهم وسعيهم في العلم ونشرهم بعدهم من التابعين إلى يومنا هذا، مما يعين طالب العلم على ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم أن به عليهم من العلم النافع والعلم الصالح والجد والإخلاص في ذلك منه وكرمه. نعم. وعن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العروة هي العروة كفارة لما بينهما، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه جماعة إلا أبا داود. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. سبق الإشارة إلى شيء من هذا الحديث في متابعة العمرة، وهذا الحديث فيه فوائد، وهو ما بوب عليه المصنف رحمه الله في ثوابها، ثواب العمرة والحج. وهذا هو الشاهد من ذكر قول العمرة: العمرة كفارة لما بينهما، الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة كفارة، العمرة هي العمرة، يعني متابعة العمرة هي العمرة، والمراد بالعمرة العمرة إتمامها، أن تحرم بها من دويرتها. يفسر هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عمرته داخلا إلى مكة لا خارجا منها، ولم يعرف أنه اعتمر خارج مكة لا هو ولا أصحابه إلا عائشة وحدها رضي الله عنها، على خلاف في تفسير عمرة عائشة رضي الله عنها. ولا شك أن العمرة داخلا إلى مكة هذا مشروع باتفاق أهل العلم أن ينشئ الأسد، وما أما العمرة خارج هذا موضع خلاف. وفي الحديث الصحيح حديث مسعود اللي روى الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ورواه النسائي أيضا بإسناد جيد من حديث ابن عباس بلفظ: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وجاء أيضا من حديث عمر الخطاب، وقع اختلاف هل هو من رواية عبد الله بن عامر عن عمر أو رواية عبد الله بن عامر عن أبيه عامر بن ربيعة، وقع اختلاف في حديث عمر عنده عند ابن ماجه، وفيه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد خبث الحديد. وبالجوع الحديث الصحيح في متابعة العمرة، وأن هذا الأجر في قول كفارة لما بين، كفارة كفارة تكفير، وأصل التكفير من كفر الشيء إذا غطاه، ومنه الليل يسمى الكافر لأنه يغطي بظلمته ما فيه، والبحر يسمى الكافر لأنه يغطي ما في ما في ما فيه من الحوت حيتان والأسماك وسائر ما فيه من الموجودات. والكافر لما سمي كافر؟ لأنه كفر بنعمة الله، جحدها وغطها، جحدها وغطاها، فهذا هو أصل المعنى. ولهذا تأتي الكفارة لهذا، فقيل إن قول الكفارة إشارة إلى أنها الصغائر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اغفر لنا ذنوبنا وكفر سيئاتنا، فاغفر لنا يعني جعل الغفران للذنوب والتكفير للسيئات. قد نبه ابن القيم رحمه الله أن الذنوب هذه المراد بها الكبائر والسيئات الصغائر، لأن خص الغفران بالذنوب والتكفير بالسيئات. هذا إذا ذكر الغفران مع التكفير، إذا ذكر اجتمع افترقا، مثل الإيمان والإسلام والتقوى والبر، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فلما جمع بينهما اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، لكن إذا افترقا دخل في التكفير، دخل في التكفير أيضا المغفرة، يقول تعالى يكفر الله عنهم أسوأ الذي كانوا يعملون، وتكفير، وهذا إن كان من الشرك بالتوبة. وهذا الحديث عمر كفارة لما بينهما، قالوا هذا محتمل أيضا، يحمل على هذا من جهة أنه قال لما بينهما، التخصيص يدل على أن التكفير خاص، ولا حملها الجمهور على الصغار لقوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، يكفر عنكم سيئاتكم، فقالوا هذا هو التكفير. وهذا هو التكفير يعني، وقوله وهذا التكفير عام في عمر العبد، لأنه قيل إذا كان الله عز وجل يكفر الصغائر باجتناب الكبائر، ماذا تكفر العمر عمره والصلاة الصلوات الخمس ورمضان رمضان؟ فأجاب العلماء بأن قالوا التكفير تكفيران، تكفير الصغائر تكفيران، تكفير عام في عمر العبد وهو باجتناب الكبائر عمره منذ تكليفه إلى أن يموت، تكفر الصغائر تنكفر، وتكفير مقيد والخاص العمرة إلى العمرة، الصلوات الخمس رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، تكفير لما بينه تكفير خاص، مثل ما تجتمع المكفرات حتى يحصل المبالغة في التطهير، العبد محل الذنوب والخطايا، ثم إذا وردت هذه الأعمال ولم تجد شيئا تكفره، ومن الذي لا يخلو من الذنوب مهما كان، لو لم تجد شيئا لا تكفره فإنه يكون رفعة له في درجاته، رفعة له في درجاته. العمرة جمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولهذا أطلق دل على فضل الحج على العمرة، وهذا محل اتفاق، وهذا من الأدلة المتقدمة. العمرة هنا عامة، العمرة في أي وقت، هنا قال والحج المبرور ليس له جزاء، تقدم الحج المبرور، وأن من بر صاحبه باجتناب الرفث والفسوق والعصيان واجتهد في أعمال ما تيسر من أعمال بر بر صاحبه. أما حديث بر الطعام بره إطعام الطعام وبذل السلام حديث ضعيف كما سبق الإشارة إليه، وأنه عند أحمد حديث جابر بن عبد الله رضي الله رحمه الله ورضي عنه قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، مثل ما في حديث صحيحين من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والمعنى أنه يرجع ليس عليه خطأ. ولذا قال بعض العلماء إنه يكفر الكبائر، وهذا في الحقيقة قد لا يختلف مع مذهب الجمهور الذين يقولون إن الكبائر لا تكفر التوبة، وذلك نسمى حج مبرور، ولا يكون حج مبرورا وصاحبه مصر على الكبائر فيكون في ضمن التوبة، كيف يكون مبرورا وحجه برا وهو مصر على الكبائر؟ هذا في الغالب يقع في بعض الذنوب وربما في بعض الموبقات ما دام مصر. فالأظهر والله أعلم أنه ليس مخالفا ومتفق مع قول الجمهور، وهذا مثل ما تقدم أيضا في الأخبار الأخرى سبق الإشارة إلى شيء منها في فضل الحج. ولهذا في حديث سبق الإشارة إليه عند الحميدي وحديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إنه ما من كل خارج يعني يخرج أنه خرج من خرج إلى بيت من بيوت يقضي فريضة من فرائض الله أو غازيا أو حاجا ثلاثة، نعم ثلاثة كلهم ضامن على الله، ثلاثة كلهم ضامن على الله. سبق الإشارة إليه هذا الحديث، ثلاثة كلهم ضامن من خرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي بيت بيوت ليقضي فريضة من فرائض الله أو غازيا أو حاجا ضامن على الله، كفل الله وضمن الله له سبحانه وتعالى وهذا دليل السعادة والجزاء العظيم. وعند روى النسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: وفد الله ثلاثة، وفد الله ثلاثة، الغازي والحاج، الغازي والحاج والمعتمر، وفد الله ثلاثة، الغازي والحاج والمعتمر، هؤلاء هم وفد الله. ومن كان واحدا من أجل فإن الله يكرم وفاته سبحانه وتعالى. ومن إكرامه أن العبد حينما يدعو ربه يسأل ربه فيرجى أن تجاب حاجته، حينما يأتي مقبلا تائبا نادما منطرحا فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين أجود الأجودين سبحانه وتعالى. مع إحسان الظن بالله عز وجل والدعاء مع إحسانك، بل ترى أن الإجابة معه، ترى أن الإجابة حاصلة، أن الإجابة نازلة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء عبد من قلب غافل الله. الحديث هذا وإن كان ضعيف السند لكن دلت عليه الأدلة، حينما يقبل العبد على ربه داعي سائل لله سبحانه يسأل ربه ويسأله سبحانه وتعالى من فضله، والله ذو الفضل العظيم. والحج ليس له جزاء إلا الجنة، ومن كانت له الجنة سلم من النار. والظاهر أنه إلى الجنة من أول وهلة، من أول وهلة، لأنه بر، وهذا بر حجه ومحيت سيئاته وزالت، فليس عليه سيئة ولا عتاب ولا عقاب، فبفضل الله سبحانه وتعالى إلى الجنة مباشرة من أول وهل. نسأل الله سبحانه المزيد من فضله. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وذبح الهدي في صلح الحديبية، وقال الله له: وأتموا الحج والعمرة لله. وكان لم تنزل آيات الحج لله على الناس في الحديبية، هل النسخ ده كان موجود قبل لما تنزل آيات الحج؟ نعم نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه نعم في وأتموا الحج والعمرة لله، ولهذا نزلت فإن أحصرتم فما استيسر الهدي، يعني لأن هذه نزلت في نفس وفي نفس الحديبية في إحصار النبي عليه الصلاة والسلام، في إحصار النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أحصر فإنه ينحر هديه ولا تحلق رؤوسه حتى يبلغ الهدي محله، يعني وقت حلوله. وثم ذكر سبحانه وتعالى: ولا تحلق رؤوسه حتى يبلغ، فإن أحصرت فما استيسر، فمن لم يستيسر ذاته الحج سبعة إذا رجعت. فذكر الحلق والإحصار هذا نزل في الحديبية وبيان السنة في ذلك، ولهذا النبي نحر أولا، نحر أولا وحلق ثانيا عليه الصلاة والسلام. وهذا الترتيب هل هو واجب أو ليس واجب، وهل الحلق يجب أو ليس بواجب، هذا موضع خلاف. وظهر السنة أنه ينحر هديه ويحلق رأسه، هذا إن كان واجد الهدي. فهذا هذه الآيات وتقريرها نزلت في صلح الحديبية وبين للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء، ثم نحر عليه الصلاة والسلام، لكن الترتيب هل يجب ولا يجب؟ هذا هو موضوع الخلاف. والحلق ليس واجب، مبني على مسألة، هل الحلق نسك أو تحلل من محظور؟ والصحيح أنه نسك، وأن الإنسان إذا كان واجد للهدي فعليه أن ينحر أولا ثم يحلق رأسه، وإن لم يجد هديا فإنه يحلق رأسه والحمد لله. وهل عليه صيام؟ ذهب الجمهور على ليس أن على الصيام، وبعض العلماء قال ليس عليه صيام، وهذا هو الأظهار. نعم نعم. ها النية مشروطة؟ إيه نعم، لا بد من نية. لا نعم الشرط قصدك إيه؟ لا الاشتراط هذا بحث، قصدك إن يشترط عند الإحرام يعني حيث حبسته. نعم يسأل عن اشتراط الإحرام، هذا سيأتي لعله يأتينا إن شاء الله، لكن أقول اشتراط الإحرام هذا جاء في حديث ضباعة بنت الزبير في صحيحين حديث ابن عباس، وجاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه أن النبي عليه السلام قالت يا رسول إني شاكية إني، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، ومحلي حيث حبستني، فأمرها أن تحج وأن تشترط. والاشتراط مشروع على الأظهر عند جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط، لا يشترط، لكن الصحيح أنك تشترط لحديث ضباعة، والنبي لم يقل إنه خاص بها، لكن ليس بلازم، ليس اختار تقي الدين أن الاشتراط مشروع حينما يحس الإنسان بخوف، يخاف مثلا من الإحصار فيه بدايات تعب ومرض، يخشى أنه لا يستطيع إتمام النسك فيشترط، أما إذا كان صحيحا في الظاهر فلا يشترط. والأظهر والله أعلم أنه لا بأس يشترط، لأنه لا يشترط في ثبوت السنة أن يتضافر عليها القول والفعل، يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجي واشترطي، ثم صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم عمر وعثمان وعلي أنهم قالوا بالاشتراط، ولم يأتي إنكاره إلا عن ابن عمر رضي الله عنه قال حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم نحر ونحر هديه وحلق، عن ابن عمر بس. أما سائر الصحابة فإنهم يعني أو قول أكثر الصحابة، ولم يظهر مخالفة أحد إلا ما جاء عن ابن عمر أن الاشتراط لا بأس به، وهذا يكفينا في مثل هذا يكفينا، وخاصة العوارض كثيرة والإنسان ضعيف ولا يدري، فلهذا إذا اشترط لك على ربك ما استثنيت كما عند النسائي. ثم الاشتراط ينبغي أن يعلم ليس هذا اللفظ، ليس خصوصا تقول فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فلو أن إنسان قال فإن حصل لي تعب تحللت، إن مرضت تحللت، مثلا عرض لي شيء، أي عبارة أي لفظ يعرفها الإنسان يحصل بها المقصود، لا يشترط خصوصا اللفظ، كل إنسان وما يتكلم به ولهجته ولغته، العبرة بالمعاني بالمعنى، العبرة بالمعنى ليس هذا اللفظ، هذا هو المقصود، يعني لا يشترط أن تكون هذا اللفظ بل أي لفظ. ولهذا الإنسان هل إذا نوى الاشتراط بقلبه ولم يع حتى الإنسان نوى اشتراط بقلبه ما عرف ولا تلفظ، الإنسان ما يظن أن خصوصا لفظ فما تلفظ، فالصحيح أنه ينفعه ويكون حكمه حكم اشتراط، الإنسان ما تلفظ، ففي هذه الحالة نيته الاشتراط تكفيه، تكفيه في مثل هذا ما دام أنه نوى الاشتراط، لأن نفس نية الإحرام تحصل ولو لم تتلفظ، الإنسان مر بالميقات ولبى بقلبه نوى بقلبه ولم يقل لبيك عمرة، نعم ولم يقل لبيك حجة، ما لم يقل مع أن السنة أن تقول لبيك اللهم لبيك، هذا السنة، فلو لم يقل لبيك اللهم لبيك فجاوز الميقات ونوى بقلبه، نوى بقلبه حصل إحرامه، لكن ليس المعنى نية القلب هو العزم على الإحرام، أنت منذ خرجت من بيتك إلى المواقيت تنوي، لكن الدخول في النسك واجب، فإذا دخلت في النسك بنيتك فعمرتك صحيحة مثل الصوم، يعني لو نويت بقلبك كما تنوي الصوم، أنت قبل أن تمسك عن الطعام مفطر، فإذا سمعت الأذان أو طلع الفجر نويت بقلبك الجهر، كذلك تنوي بقلبك العمرة يكفي عند جمهور العلماء. خالف ذلك أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال لا بد من أمر زائد على النية، إما لفظ أو فعل. اللفظ مثل قل لبيك اللهم لبيك، الفعل إن كان معه هديه يشعره إن كان من الإبل، أو يقلده إن كان من البقرة، يقلده يعني يضع عليه قلادة، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر إذ لا دليل عليه. والأصل أن الإعمال بالنيات، هذه القاعدة والأصل، فمن نوى شيئا دخل فيه. بعض العلماء قال إن التلبية في الحج شرط أو لا بد منها، لأن الدخول في الحج بمثابة النذر، لأنك حينما تدخل في الحج ما يمكن تخرج، بخلاف الصلاة يمكن تخرج، الصوم يمكن تخرج. وهذا الذي دعاهم إلى القول باشتراط اللفظ أو القول بوجوب اللفظ، قالوا لأن الدخول في الحج بمثابة التزام واجب، وهذا الالتزام تضعف النية عنه، ولهذا الصلاة ما يحصل الدخول فيها إلا بالتكبير. ولذا لما كان التكبير في الصلاة يكون مع النية كان الخروج منها لا يجوز إذا كانت فرضا. إذا كانت لا فلان فيه الخلاف، لكن إذا كانت فرض ما يجوز، يجب أن تتمها ما دامت فرضا. هكذا قالوا، وهذا قول قوي لا شك، القول قوي، القول بالتلبية أنه قال حجوا لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والجمهور قالوا ليس بشرط على القاعدة في هذا الباب كما تقدم. نعم نعم، زيادة نعم، أليس ماذا شاذة؟ لا ليس بشاذة، الشذوذ هو المخالفة أو التفرد مع الحكم بالنكارة. الشذوذ يطلق عند المتأخرين على المخالفة، وعند المتقدمين لا يفرق بين الشذوذ والنكارة. الشذوذ لو يعني هو أن يروي الثقة خلاف ما رواه الملأ الجماعة، أما هذه زيادة لها شواهد ثم هي إسنادها صحيح فلا شذوذ فيها، قدمت شواهدها في حديث عائشة وحديث أبي رجيل العقيلي وحديث الصبي بن معبد، فكيف يكون شذوذا؟ هذا لو كان توهم أن أخطأ أن غلط يمكن، لو كانت وحدها قد يقال، لكن مع الشواهد ما يظهر شذوذها. نعم نعم نعم، وكذلك يعني عثمان ما لم تؤتى المقتلة ما لم تغشى الكبيرة، ولهذا أخذ الجمهور بهذا القيد وقالوا إن هذه الرواية تقيد الرواية الأخرى، الصلاة الخمس ورمضان رمضان والجمعة الجمعة كفارة لما ليس فيها العمرة، هذه العمرة في ذكر أحد آخر، الصلاة الخمس رمضان كفارة لبينهم لاجتنب الكبائر، وجاء في الحديث الآخر عن عثمان ما لم تؤتى المقتلة ما لم تغشى الكبيرة، فأخذ الجمهور لا تكفر الصغائر، أن هذا بشرط أن هذا للصغائر دون الكبائر. وفي هذا بحث، في هذا بحث، ولا إشكال أن الصغائر أن هذه الحسنات إذا لم يوجد صغائر، لو إنسان عنده صغائر وكبائر مثلا صغائر وكبائر فكفرت صغائره فلم يبقى عنده صغائر مثلا وعنده كبائر، وعمل حسنات، فإن هذه الحسنات تخفف الكبائر. لكن هل تكفرها؟ هو موضوع البحث. تقدم قول بعض العلم وله قوته أنها تكفره، خاصة الحسنات العظيمة. الحسنات العظيمة الكبيرة جزم بعض العلم بتكفيرها لسببين: إما أنها حسنة عظيمة، لأن يعني بعض الناس أحيانا قد يكون عنده حسنة عظيمة وعنده بعض الذنوب قد يقع، يعني لو أن إنسان عنده همة في الجهاد وقوة وإقدام في قتال أعداء، وأحيانا ربما بعض أهل الشجاعة قد يقع عنده بعض التفريط في بعض المسائل، وقد يقع في بعض الذنوب، وإن كان مقداما وإن كان قويا مهما كان ليس المعصوم، ليس المعصوم، فقد يقع في بعض الذنوب وقد يقع في بعض الكبائر. فهذه الحسنة العظيمة سبب من أسباب تكفير هذه الكبيرة، هذا واقع. ومعلوم قصة خالد وليد رضي الله عنه، وقال النبي عليه إني أبرئكم مصنع خالد، قصة أبي محجن الثقفي المشهورة وجزم بها ابن القيم رحمه الله، وهي قصة مروية وبعض والحديث ليس لها تلك الأسانيد، لكنها مشهورة في معركة القادسية في بقية سعد بن أبي وقاص. كان أبو محجن الثقفي رضي الله عنه يعني قد شرب الخمر، وكان مقداما قويا شجاعا، وكان يفتك فتكا عظيما لحبه لجاد الجرعان، فشرب الخمر كما قيل، فربطه سعد عند خباء بيته، وكان سعد قائد المعركة، وكانت زوج سعد في الخباء، فقال فكي قيدي، كفى حزنا أن تطرد الخيل بالغنى وأترك مشدودا علي وثاقيا. ثم قال حلي قيدي فلله علي، فلله علي أن أرجع بعد أن أفري في أعداء الله، كما قال رحمه الله. فرحمته زوج سعد ففكت قيده، ثم ركب خيلا لسعد، فلما ركبها صار يفري في الأعداء، وسعد يعرف أن أبا محجن مربوط عند البيت، فلما رأى وكان متلثما وفرسه مربوطة، فلما رأى الفرس هذه قال الضبر ضبر البلقاء والظفر لأبي محجن. هو لا يعرف، لكن يقول الضبر الإقدام البلقاء، وخيله اسمها البلقاء خيل سعد، والظفر لأبي محجن، هذا القفز لا يكون إلا للبلقاء لفرسه، لا، وهذا الفعل لا يكون إلا لأبي محجن، قاله غير جازم. ثم عاد رحمه الله ورضي عنه بدون علم سعد إلى القيد، وأمر بربط القيود في قدميه. فلما رجع سعد قال لا أجلد رجلا ثرى أو فعل في الكفار ما فعل وأبلى ما أبلى. فيقال إنه يعني أقاله، ويقال ترك إقامة الحد عليه حتى يرجع، ويقال أيضا ويحتوي قال أنه تركه لأن حد الخمر، هل هو الخمر هل هو حد كما هو قول الجمهور أو تعزير كما هو قول بعض العلماء، وإذا كان تعزيرا فقد يجلد 80 وقد يجلد 800، يعني إذا كان تعزير ما له حد، وقد يقتل على شرب الخمر كما هو الحديث الوارد في هذا الباب، لأن إذا كان تعزير فالتعزير لا حد له بحسب شدة ضرر شرب الخمر، الخمر لها ضرر، أم الخبائث، أم الخبائث. رأى بعض العلماء أنه إذا رأى أن ضرره اشتد وفساده اشتد ولم يمكن دفعه إلا بقتله جاز قتله تعزيرا، وهذا يرجع إلى الوالي والحاكم الذي ينظر في هذا الأمر أو بما يقرره القاضي وتنفذه الجهات التنفيذية. فالمقصود أنه قد يكون للإنسان الكبير المقدام صاحب الفضل قد يقع في شيء من هذا. فهذه الحسنات العظيمة كما قيل بحر من الحسنات فيه هذا النتن اليسير الذي تغمره هذه العظيمة. وإذا بلغ الماء قلتين كما قيل لا يحمل الخبث والبحر لا تؤثر فيه الجيف، فهذه الحسنة العظيمة تغمرها وتزيلها. هذا على تخريج بعض العلماء. ومن أهل العلم من يرى أيضا أن الحسنة العظيمة الكبيرة لا تكون إلا مع توبة، ويمكن أن يقال بالأمرين أنها التكفير من جهة أن العبد يعملها بصدق ويقين ففيه التوبة، أو تكون حسنة عظيمة فتنغمر في هذه المفسدة اليسيرة، مثل قطرة النجاسة لو أنه وقعت نجاسة في ماء كثير، النجاسة موجودة قطعا موجودة في هذا الماء، لكنها ماذا؟ استحالت، ليس لها طعم ولا لون ولا رائحة. إذن الذوات تتبع الأوصاف، الأوصاف طيبة الذات طيبة، الأوصاف خبيثة الذات خبيثة، الأوصاف طيبة الأوصاف حسنة فاستحالت وذهبت. فهذا من هذا الأصل. نعم نعم يقول إيه؟ عبدي إنك دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولو بال في هذا الحديث عبدي لو قلتني من غراب الأرض خطايا إيه؟ ثم لقيتني لا تشرك بشيء غفرت لك. نعم هنا اشترط إيه؟ لا تشرك بشيء، لا تشرك بشيء. هل في تعارض بين الحديث ده؟ الحديث هو اضطربت الكلام لما في التعارض، هذا بحث يعني بحوث كثيرة يطول البحث فيها. لكن بين ابن رجب رحمه الله في شرح في رسالته العظيمة المهمة وهي شرح قول لا إله إلا الله، رسالة معروفة في كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، له كلام مهم عظيم ينبغي مراجعته، وأن الأخبار التي جاءت في دخول الجنة مقرونة بالشهادتين، لا تكون إلا مقرونة إما صدقا من قلبه كما في الصحيح، أو يبتغي بذلك وجه الله كما في الصحيحين في حديث مالك قصة مالك بن الدخشن أو الدخيشن، ألا تراه يقول يشهد أن لا يبتغي بذلك وجهه، أو أن يقولها صدقا كما في حديث عمر صحيح مسلم، أو قال من قلبه من قلبه في صحيح مسلم حديث عمر في الأذان، أو من مات وهو يعلم أنه لا كما كما في حديث عثمان عند مسلم يعلم. والعلم هنا العلم اليقيني العلم النافع العلم، كل الأخبار اتبعتها وجدتها لا تشرك بي شيئا نكر في سياق، فلا يمكن، فإذا أتى لا يشرك بي شيئا لا شك. والمعاصي من الشرك، قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه، جعل الذي يتبع هواه متخذ إله، والهوى يدخل فيه المعاصي، وعلى هذا يدخل في الشرك المعاصي، لأنها في الحقيقة اتباع للهوى، اتباع، ومن اتبع الهوى هوى بحسب اتباعه. فالأخبار واضحة أبينة ولحم لا إشكال فيها ومتوافقة ومتلاقية، فسروا بعضها، وإذا ورد شيء من أخبار محتمل فإنه يرد إلى المفصل به. قال بعض العلماء البخاري رحمه الله اختار قولا في هذا في صحيحه، حمل هذه الأخبار على من قالها في آخر حياته، هذا قول البخاري رحمه الله. والزهري رحمه الله قال هذا قبل أن تنزل الأعمال، وهذا كله في نظر، والأظهر والله أعلم الحديث على إطلاقها، قول الزهري هذا أيضا في نظر قول قبل تنزل الأعمال، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث كثير ومتواتر في هذه الفضائل العظيمة لهذه الأعمال، لكنها كما قال مقرونة مقيدة بالقيود الثقال، لا بد من هذه القيود. ويمكن أيضا أن يكون بعض الناس يختم له، من دلائل الخير أن يختم له بكلمة التوحيد، لكن ليس قول هذه الكلمة الشرط في النجاة، يعني عند الموت. الإنسان كان يقولها في حياته، يعني بعض الناس يسأل مات فلان فلم يقل لا إله إلا الله، ماذا عليه؟ الحمد ما عليه، أليس يقولها في حياتنا؟ من مات على شيء وعد عليه، كما في حديث موسى جاء عند موسى يبعثون على نياتهم الصحيحين، على نية الحمد لله، من مات على شيء وليس وعد عليه ليس بشر، لكن إن قالها عند وفاته الحمد لله الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كما صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بن سعيد، وعند ابن حبان بإسناد صحيح من قال لا يوما من الدهر دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، شوف أصابه قبل ذلك ما أصابه، هذا أيضا طيب. كذلك حديث معاذ بن جبل عند الدوس هذا جيد، أنه عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الأحاديث مع تلك كلها توضح وتبين أن قول الأنياه يكون بهذه القيود، وبعضها ربما ورد في أحوال خاصة تدل على تكفير الذنوب وسلامة العبد من العيوب ومن دلائل الفوز في الآخرة. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب الحج على الموت. عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضه فان احدكم لا يدري ما نالوا. رواه احمد. نعم. نعم. وعن سعيد بن جبير الحديث اللي بعده ايضا تابع له. من كسر عرج أو عرج، لا شكل لا شكل عرج يعني من كسر أو عرج فقد حل وعليه حج قابل. نعم نعم. عرج يعني أصابه شيء وليس بخلقة، هذا عرج، و ليس أما عرج فإذا كان خلقة إذا كان خلقة، ويقال عرج عروجا إذا صعد، عرج عروجا إذا صعد. من كسر أو عرج يعني أصابه شيء خمع أو سقط فأصابه كسر أو نحوه، فقد حل الحج قابل. نعم. باب وجوب الحج على الفور، وهذا مثل ما تقدم أيضا استعجلت الكلام عليه في الذي قبله أو بعض الكلام عليه، وأن الحج على الفور على الصحيح لظاهر الأدلة في هذا الباب، وأنه لما نزل قول على ولي الله الناس حج البيت حج النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصحيح أن هي آية وجوب الحج، وأن قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج ليست نزلت عام الحديبية، ولو كانت دالة على وجوب الحج، ولو كانت هي التي نزلت وجوب الحج فليست دالة على التراخي، لأن قوله وأتم الحج نزلت عام الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحج وهم يمنعونه، فمنعوه من العمرة فكيف من الحج، حتى قاضاهم عن عمره من قابل عليه الصلاة والسلام، ولم تفتح مكة إلا في العام الثامن، والعام التاسع لم يتيسر الحج عليه الصلاة والسلام، حتى لو قيل إن آية فرض الحج هو أتم الحج والعمرة فدلالتها على الفورية ظاهرة، لو قيل، لأنه لم تفتح مكة إلا في العام الثامن، والعام التاسع النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا بكر ليحج حتى يهيئ البيت وتزال يعني يبين للناس بعض الأحكام، ولا يحج بالبيت مشرك، ولا يطوف بالعلب يحج بعد عام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويعلم الناس بعض الأحكام ويتلو عليهم سورة التوبة. فلما تهيأ البيت حج عليه الصلاة والسلام ليكون وقت الحج مهيئا، لأن حجة النبي حجة الوداع حجة عظيمة، فكان من المشروع تهيئة المكان، وأيضا يعلم الناس ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يحج العام الآتي. هذا لو كانت آية وأتم الحج هي دالة على هذا. ثم أيضا في الحقيقة قد ينتقض عليهم بهذه الآية، هذا وجه يظهر أيضا، لو كانت هذه الآية وأتم الحج عمرة هي الدالة على وجوب الحج لكان دالة على وجوب العمرة أيضا، وجوب العمرة. وبعض من لا يقول يعني دل على وجوب العمرة، لأن قول بعض العلماء، وإن كان هذا هو المشهور عن الشافعي رحمه الله، الشافعي يقول بوجوب العمرة، لكن هي ليست الدالة على وجوب الحج ولا على وجوب، لكن على وجوب إتمامهما. والأخبار تقدم الإشارة إليها، ومن ضمن هذا الخبر اللي ساقه المصنف رحمه الله، والقاعدة أن الأوامر على الفور إلا بدليل. عن النبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، يعني هي الواجبة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وهذا الحديث ناجي ضعيف من طريق أبي إسرائيل إسماعيل بن خليفة العبسي، وهو ضعيف رحمه الله، ونسب إلى التشيع والتدليس، فالحديث ضعيف ويغني عنه ما تقدم، ودلالته على أصل قد تقرر وهو التعجل إلى الحج والمراد الفريضة. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، قد يمرض كما سيأتي أيضا في حديث آخر، يعني أنه قد يمرض المريض وتظل الراحلة نحو ذلك. ولهذا قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، تعجل الحج يعني الفريضة. والحديث كما تقدم ضعيف. والرواية الأخرى التي بعدها أيضا من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضيل أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الراحلة وتعرض الحاجة. والحديث رواه ابن ماجه، هو من طريق أبي إسرائيل المتقدم إسماعيل بن خليفة، الحديث من نفس الطريق فلا يصح. وقد جاء مختصرا عند أبي داود في قوله: من أراد الحج فليتعجل، مختصر من طريق مهران أبي صفوان وهو مجهول وهو ضعيف أيضا، فالحديث بهذه الطرق ضعيف وبهذا الإسناد. وجاء من حديث أبي أمامة عند الدارمي هذا المعنى، أنه عليه جاء هذا المعنى، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله في كلام عمر رضي الله عنه. لكن المقصود أن المصنف رحمه الله استدل بهذه الأخبار، مع أن الدلالة المتقدمة في الأحاديث التي ذكر رحمه الله في قوله: كتب الله عليكم الحج فحجوا، دال على هذا. ولو أنه ولو ذكر الفورية مع وجوب الحج لكان ربما كان ألسن، لأن لما قال فحجوا هذا أمر وصريح والأمر للفور، فهو أبلغ وأظهر من قوله فليتعجل، ولأن قوله إلى الحج ولم يذكر قوله يعني الفريضة، هذا تفسير من بعض الرواة، تفسير من بعض الرواة مع ضعف الخبر كما تقدم. قول سيأتي قوله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل الحج من قابل، هذا الحديث سيأتي ورواه الخمسة، الحديث رواه الخمسة والحديث سناده صحيح، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. قوله: من كسر أصابه كسر، أو عرج يعني سقط فأصابه عرج، أصابه عرج وإن لم يصب بكسر فضعف، فقد حل صار حلالا، يعني حل له أن يحل، لا يحل لكن حل له أن يحل، وليس المعنى أنه بمجرد الكسر يكون حلالا. وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام عليه إن شاء الله إذا يمكن الوصول إلى هذه المواضع إن شاء الله. وعليه الحج من قابل، وهذا هو وجه الدلالة من الحديث قوله وعليه الحج من قابل، لأنه قال ماذا؟ وعليه الحج من قابل، فيدل على أن الحج ماذا؟ يجب على الفور. لو إنسان مثلا حصل له عذر فعرج أو منع تحلل مثلا إن كان قد اشترط، أو إن ذا مثلا حدية ومحلقة إن كان لم يسترط ما أمكن الحج، فما أمكن الحج، نقول عليك الحج من قابل. إذن يدل على وجوب حج لقوله وعلي الحج من قابل. هذا إذا كان الحج فرضا، أما إذا كان الحج ليس بفرض، ليس بفرض، فالمحصر لا قضاء عليه على الصحيح، كما سيأتينا إن شاء الله أنه لا قضاء عليه. نعم. لا هذا قول ضعيف، قيل هذا قول ضعيف، لا أقول يعني القول ضعيف، النبي عليه الصلاة والسلام حج في نفس العام في نفس شهر ذي الحجة، ولا دليل على مثل هذا، لأن نفس التأجيل لأن أبو بكر حج، ثم أيضا لو كان لأجل هذا لم يأمر أبو بكر بالحج، كيف يحج في غير وقت الحج؟ لو كان هذا لكان أبو بكر حج في غير وقت الحج، أبو بكر حج يعني حج في نفس الوقت في نفس أيام الحج، والنبي عليه السلام إنما أراد لأجل أن يتهيأ البيت وتتهيأ مكة لحجة عليه الصلاة والسلام. نعم. قف على هذا الحديث. وعن الحسن وهو ابن الحسن البصري رحمه الله قال قال عمر، وهذا منقطع. ايش معنى منقطع؟ ها انه ماذا؟ ها نعم واسطه، نعم ان بين بين الحسن وعمر ماذا؟ واسطه، يعني المقصود انه منقطع لم يدركه، لان الحسن يعني ولد لثنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، فهو رضي الله عنه لم يدرك عمر رضي الله عنه. حديث قبل أن يقتطع الحج، هذا حديث حج قبل أن يقتطع الحج، ما أعرف حج قبل أن يقتطع الحج، ما ما ما أعرف هذا الحماد يعني والله ما أعرف، لكن فيه حديث في ضعف، يعني أنه قال استطعموا هذا البيت وتزودوا منه قبل أن يرفع، فإنه قال هدي مرتين أو كذا ويرفع في الثالثة، حديث أيضا ضعيف. أما قبل أن يقتطع الحج ما أدري عن صحة الحديث، يحتاج مراجعة. ورواه الإسماعيلي بسند أجود من هذا عن عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه بلفظ يعني قريب من هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله قد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة، الأمصار يعني البلاد، من جدة من له كل من جدة أي قدرة وقوة قوة على الحج ولم يحج، يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه. وهذا الحديث فيه انقطاع، لكن رواه الإسماعيلي بإسناد أصح عن عمر رضي الله عنه، وهذا في الحقيقة من عمر من باب التشديد، وليس المعنى أنه يكون كافرا بذلك، لكن جاء في الرواية الأخرى لأن قال لقد هممت، لقد هممت، هذا يبين أنه يعني لا يفعل، ولو كانوا تضرب عليهم الجزية لا فعل ذلك، ثم أيضا قد يكون أراد التشبيه باليهود والنصارى حيث لم يحجوا مع قدرته، وإلا فالجزية لا تكون إلا على اليهود والنصارى، ومن ترك الحج من أهل الإسلام فهو آثم وذنب عظيم، ولو قيل بكفره كان مرتدا، لو قيل بكفره لكان مرتدا، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية، لكن كما تقدم ليسوا بكفار ولا يكونون مرتدين، إنما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة إذا أصر على مثل هذا. والواجب الحج على الفور، الواجب الحج على الفور لظاهر الأخبار كما تقدم. نعم، نقف على هذا. بس هنا، بس هنا بعض يعني مسائل تتعلق بالباب ولنا نذكر بعضها على سبيل الاستعجال. في مسألة الحج، مسألة الحج قلنا أنه يجب الحج على الفور، يجب الحج على الفور، لكن يشترط للحج ماذا؟ بس الاستطاعة؟ نعم، الإسلام والبلوغ والعقل، هذه شروط لجميع أمور العبادة. نعم، لجميع الرسل، والإسلام والبلوغ والعقل والحرية عند جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن المملوك عليه يحج إذا كان له كسب أو أعطاه سيده مالا، وفيه بحث قول عمر رضي الله عنه، قول حديث ابن عباس الوارد جمع فرقه، من أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. والاستطاعة، الاستطاعة هو قدرته على الحج، هل يشترط الزاد والراحلة؟ هذا البحث يأتي، لعل يأتي إن شاء الله. لكن لو كان إنسان غير مستطيع، ما عنده مال، فبذل له شخص مال، قال كم تكلفة الحج؟ قال هذا القدر، قال أنا أعطيك تكلفة الحج، تكلفة الحج منذ ذهابه بلده إلى أن يرجع تكلفة تامة. هل يلزم الحج حينما يعطى حصل على القدرة له؟ هل هو يلزمه أو لا يلزمه؟ أريد من بعض الإخوان اليوم، واضح السؤال؟ إذا بذل إنسان لإنسان مال يكفيه للحج ذهاب وإقامة حتى يرجع إلى أهله نفقة تامة، هل يلزم الحج أو يلزم؟ ها؟ نعم، لحظة أرفع الصوت، لا لا يلزمه. ها؟ لا، هو يستطيع، قصدي الآن ما عنده مال، قوي وصحح ما شاء الله، لكن ما عنده مال، جاءتي عليه كيف يصل إلى مكة؟ هو الآن وراء البحار، كيف يأتي المكة؟ ما عنده مال، إنما بذل له إنسان مال، بذل له إنسان مال. نعم، هو إيه أكيد، يعني هو أعطاه إياه قال حج بها. لا هل يلزمه قبولها؟ يلزم قبولها؟ يقول ما عندي، قال لا خذ وقوم وحج، أن عندك مال، هل يلزمه؟ نعم، لا يلزمه. إذن يعني حصل خلاف، وكذلك كما تقدم حصل خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه لا يلزم، مثل ما علل بعض إخواننا للمنة، وهذا في الحقيقة القول تجد يتفق مع مقاصد الشريعة، يعني الله عز وجل قال ولله الحج لمن استطاع يسميه، أنت ما تستطيع ما عليك حج، طيب بدل لك إنسان نقول لا يلزمك، الله سبحانه وتعالى ما أوجبه عليك لا يحتاج أن تتكلف، لا يحتاج أن تتكلف بأن تطلب مالا من غيرك، لا، فحقه يسقط بمجرد عدمه، والله لم يكلفك أن تسأل الناس، ولم يكلفك أن تقبل أموال الناس، بل حتى لو بذل له ابنه، ابنه عطاه، ابنه فلذلك تبجح لزمنه أعطاه، أو أبوه على خلاف في هذا، لكن خشية المنة، ما دام هو لا ليس عنده مال، ليس عنده مال فالحمد لله، نقول سقط عنه هذا الشيء، لأن الواجبات الشرعية كلها بالاستطاعة بالإسلام. إنسان ما يستطيع أن يقوم يصلي، قال إنسان أنا أرفعك أقيمك حتى تقوم، تقوم وتركع وأنا أمسك بك، يلزمون ما يلزم؟ ما يلزمون، لا يلزمون الحمد لله. ها؟ كيف؟ ولو يعني مقصود أنه صلي قائما، فإن لم تستطع جميع الواجبات لا تكون إلا بالاستطاعة ولله الحمد. نعم لا لا لو حج لا بأس، لو حج الحمد لله. أصلا نقول هل يحج فرض ولا تطوع؟ أيضا لا، لو حج هل يفرض ولا تطوع؟ المقصود أنه سقط عنه فريضة الإسلام لو فرض، يعني مسألة معني أجبت، لو أنه حج بمال غيره ثم وجد مالا بعد ذلك هل تجزي الحجة ولا بد يحج ثانية؟ تجزي يحج ثانية واهديك شدد عليها واهد خف، الحجة واحدة، الحجة واحدة فليست حجتين، حجة واحدة، نقول لا تجب عليه ولا الحج. بل لو أن إنسان، لو فرض أن إنسان اجتهد وحج عن غيره ما حج عن نفسه من باب الإحسان، وظن أنه يعني أن الأولى أن يحج عن أبيه عن والده ثم يحج عن نفسه، وهو لم يحج عن نفسه من باب الإحسان، ثم رجع فقال حججت عن والدي، حججت عن والده، قلنا حججت عن نفسه، قال لا والله أريد أن أقدم والدي، نقول هذه الحج عنك ثم حج عن والده، هذه لك ثم حج عن شبرمة كما قال عليه الصلاة والسلام. و أمر الحج والحج يعني الواجبات وما أوجب الله سبحانه وتعالى يسير، ولهذا لو أن إنسان ما استطاع الحج حتى قربت أيام الحج، مثل إنسان مثلا من أي بلد، من الشام، من مصر، من العراق، من أي بلد يقصد منه، ما عنده مال، فالناس ذهبوا وقت الحج انتهى، يعني اللي هو الحج للحج، فلما انتهى وقت تقديم أو يعني تيسر الحج حصل على مال ولا زال في وقت يمكن أن يذهب، لكن ما استطاع وما عنده مال، الآن عنده مال ولم يمكن أن يذهب، الآن لو ذهب فاته الحج، أيسر في وقت لا يمكن أن يحج فمات بعد الحج قبل يدرك العام الثاني، من أيسر قبل الحج ولم يمكنه الحج، قبل ذلك كان معسر أو لا يستطيع الحج يعني ليس عنده مال يوصله، ثم أيسر في وقت لا يمكنه أن يحج من عامه، لما رجع الناس من الحج مات بين العامين، بين الحجتين، حجة هذا العام، هل يجب أن نخرج من تركته حجة أو لا يجب؟ نعم لا نعم غير مستطيع، نعم جواب آخر، عنده مال يعني، طيب ها هو لا هو ميت الآن، الله يغفر له، ندعو له الحين، الله يغفر له ويرحمه الآن، الحين ندعو له الآن، لا ما نسأل بحث هل يحج عنه ولا لم ماله، ها ميت الآن هو الآن، نسأل هل يجب أن نخرج من ماله الآن، من ماله الآن ورثته لم يتطوعوا، يقول إن كان هذا المال لا يجب أن يقتسمه. نعم اي نعم نعم نعم كيف لا يخرج منه إلا بضطاته الضطات المبارك. أيوة ولد هاي لا أبو الحمد لله صحيح. نعم ارفع الصوت جزاك الله خير. عنده هو ناوي، هو يريد الحج لكن ما يستطيع، يعني أيسر في وقت لا يمكنه الحج، واضح؟ المال عنده الآن وكثير فتح الله عليه، لكن أضاق الوقت بلا تفريط منه والآن لا يستطيع فمات. لا يجب، لا يجب، لأنه حينما لم يدرك الوقت. نعم لا يجب. نعم وهذا قاله كثير من أهل العلم، قالوا إنه لا يلزم أن نخرج من تركته لأنه مات غير مستطيع، لا بماله ولا بدنه جميعا، إلا قصد ليس مستطيعا بماله، ما عنده قدرة على المال في الوقت الذي استطاع، لا يمكن أن يحج، فيعتبر غير مات غير مستطيع، كمن مات وليس عنده مال، لكن إن أخرج عنه يكون أحور وأبرأ، لأن بعض العلم قال إنه منزل منزلة المستطيع من جهة أنه يعني عنده مال، عنده مال فيخرج عنه، يخرج عنه. ومسألة فيها خلاف كما تقدم. نعم لا الوصية شيء آخر، الوصية شيء آخر، إن قلنا في هذه الوصية هذا شيء آخر، إذا أوصى في هذه الحال يكون وصية، يكون وصية تنفذ، يعني على أنها هذا يكون فيه براءة أخذ بهذا، لأن أصل الوصية ليست واجبة، يعني لو قلنا إنه واجب يجب أن يخرج سواء أوصى أو لم يوصي، وهو إن كان يعلم يجب عليه يوصي، إن قلنا تجب في هذه الحالة يكون دينا لله يجب إخراجه حتى لو يوصي، ويقولنا ليس بواجب كانت وصيته تطوع، ثم أيضا لا بد أن تكون من الثلث، لا بد أن تكون من الثلث، يعني مثلا قد يكون عنده مال، عنده مال يمكن أن يحج في حال حياته وصحته، لكن إذا مات هذا المال، هذا المال لو أخرجنا حجة منه فإن الحج أكثر من الثلث، أكثر من الثلث، يعني لو كان مثلا أخرج لو كان مثلا عنده وجد مالا يقول 15,000 والثلث 5، وجد 15,000 قبل موته بحال صحته ولم يكن يحج فمات، إن قلنا الحج واجب في هذه الحال يخرجون هذا المال ولو أخرجوه كله، لا يكون في الثلث ولا غير الثلث، لأنه واجب ويجب أن يوصي به ويجب على الورثة أن يخرجوه لأنه دين لله عز وجل، وإن قلنا ليس بواجب في هذه الحالة إذا أوصى بحجة كان من الثلث فلا يرفض منه إلا الخمس، 5,000، 5,000 يمكن أن تحجج، فإن كان يمكن أن تخرج حجة وإلا فلا يلزم إلا أن يتبرع الورثة بزيادة بشيء زائد على الثلث. نعم نعم كيف نعم نعم أديت عمرة نعم أحرم من هناك أنت أتيت من الجزائر طيب أحرمت في جدة ليش ما أحرمت في الجو في الجو في الطيارة إيه لا ما أحرمت الطيارة خلاص ما أحرم يعني لما حريت من الميقات أحرمت خلاص الحمد لله أردت أن أعيد خلاص إذا أردت من أحرم إذا مررت بالميقات أو حاذيته تحرم مثل ما فعلتم. فإذا أخذت عمرة ثم تأخذ عمرة ثانية وأنت مكة، هذا تقدم لنا كنت تحرم من الحل من التنعيم أو غيره، لا بأس من ذلك، والأفضل والأكمل الذهاب إلى الميقات، لكن ليس بواجب. إذا حرمت من التنعيم فلا بأس والله الحمد. يسمون مساجد عائشة، يسمون مساجد عائشة، نعم يسمونها، نعم نعم بارك الله. نعم ظروف سيدي عائشة، فمن كانت ظروفها مثل عائشة تفعل مثل نعم مثل نعم الناس يرجعونها بحجة وعمرة وارجع على بحجة. بس نعم عبد الرحمن بن عمر كان معها لا يوكل نعم ولم يعمل عمرة. نعم سبقت هذه المسألة. احنا مصريين لكن يعملوا 2000 عمرة هنا. هداهم الله. المقصود أنه في هذه الحالة إن اقتصر على عمرة ثم بعد ذلك ما يسر الله سبحانه وتعالى بأن قصد يعني خارج المواقيت ثم دخل لبس تكرر عمره، نقول أولى تركه، فمن فعله فله ذلك. نعم نعم لا السيل قرن المنازل. نعم.